هذا يقول بارك الله فيك وفيك، لماذا تتعمق في اللغة أكثر من لازمين غفر الله لك؟ وأين التعمق هذا في اللغة؟ ثم بارك الله فيك، أنا لا أشرح لعوام، أنا أشرح لطلاب علم، والذي يتضجر من اللغة ليس من طلاب العلم في شيء، الذي لا يعرف قدر لسان العرب ليس من أهل العلم في شيء، ليس في شيء يعني نكرة في سياق النفي فتعم، وإنما هو نسيب ودخيل على العلم. ليس كل من فتح كتاب وحضر درسا صار من طلاب العلم، فأنت تستمع بارك الله فيك أنت وغيرك، إن كان فهمت ما فهمته فعلى العين والرأس، وإن لم تفهمه فإما أن تبقى وإما الباب مفتوح.